سمعت عبارة جميلة ولافتة ومدهشة عند أحد المفكرين، نسيت اسمه، وجلست أتأمل فيها طويلا، وهي أنه يقول بأن عقولنا، الدماغ هذا اللي في راسك، يقول ليس عقل، هو فلتر، فلتر للعقل. يعني عقلك أنت في الحقيقة هو أكبر وأعلى وأشمل وأقوى وأذكى، لكن دماغك هو اللي يفلتر هذا العقل، يعني يحجمه ويضيقه ويسمح ويمنع ويخفف شدة العقل وقوته. هذا شيء مثير، يعني الدراسات التي تهتم بالعقل في هذا العصر تبدأ من الدماغ وتركز على الدماغ، وتعتبر الدماغ، يعني تركيبة الدماغ وتكوينه وخصائصه، عوامل مهمة في قوة العقل وضعفه. وهذا فعلا حقيقي، يعني المشاكل مثلا التي في الدماغ قد تسبب نقص في الإدراك وفي الوعي وربما جنون. لكن هذا لا ينفي أن العقل فعلا هو فلتر، بمعنى ليس هو العقل، يعني الدماغ ليس هو عقلك، هو فلتر لعقلك. وهذا جعلني أربط بين هذه الفكرة ومسألة العقل عند الفلاسفة. يعني مثلا العقل عند الفارابي ليس له علاقة بالدماغ، لا يوجد كلمة الدماغ في نظرية العقل التي قدمها الفارابي، يتحدث عن أشياء مجردة. يتحدث مثلا عن العقل الهيولاني، العقل الهيولاني عنده هو الاستعداد للتعقل، ويسمى أيضا العقل بالقوة. ثم العقل بالفعل، العقل بالفعل هو مرتبة أعلى من العقل بالقوة، يعني هو حالة العقل عندما ينمو ويكبر ويحصل على المعرفة فيدرك الأشياء. يعني مثلا العقل بالقوة يرى الأشياء في الظلام لا يميزها، اللي هو العقل الهيولاني، يرى الأشياء في الظلام أجسام وصور وأشكال لا يدري ما هي، كما هو حال الطفل. الطفل يرى الأشياء أجسام صور لا يدري ما هي، لكن العقل بالفعل كالضوء الذي يكشف هذه الأجسام التي في الظلام ويعرفك ما هي. هذا هو العقل بالفعل. ثم العقل المستفاد، وهو مرتبة أعلى من العقل بالفعل، يعني فيه حدس وفيه إشراق وفيه استشفاف وفيه لمح، يعني الملكة النهائية من العقل بالفعل يسمى عقل مستفاد. وهذا التطور الذي يحصل للعقل كله بإعانة ومساعدة العقل الفعال. وبعد العقل المستفاد يوجد العقول العشرة. طيب، هذه النظرية كلها، نظرية العقل عند الفارابي، لا أثر للدماغ فيها، لا يتحدثون عن الدماغ أبدا، يتحدثون عن أشياء مجردة، أفكار معنوية، عن تصورات وتفسيرات للعقل ليست محسوسة، يعني أنت لا تستطيع أن تقرأها بأي جهاز. وهذا المنح، هذا الاتجاه اللي هو فصل العقل عن الدماغ، هو ما تؤكده تجارب الاقتراب من الموت وما يشبهه. أن الإنسان عندما يفارق جسده يبقى محتفظا بعقله وذاكرته ومنطقه، وهذا يدفعنا إلى إعادة فهم الدماغ. يعني الدماغ ليس هو العقل، هو فلتر كما يقول هذا الشخص الذي استمعت لكلامه، وكما تؤكد ذلك نظريات العقل القديمة. هي أصلا لم تكن تملك الأجهزة الحديثة التي تكشف الدماغ وتقرأه، وهذا طبعا لا ينفي أهمية الدماغ وأنه سبب رئيسي في تفاوت العقول، يعني خصائص الدماغ وتكوينه وما فيه من مكونات هو من عوامل التفاوت بين البشر، تفاوت المدارك. لكن في الأخير، في المجمل، الدماغ ليس عقل، إنما هو فلتر. لذلك عندما يموت الإنسان ويخرج من جسده يرى ويبصر ويفهم ويدرك ما لم يكن يعرفه سابقا بسبب هذا الفلتر.